يقال لهم إذا أثبتتم أنه رسول إلى العرب، أثبتتم أنه رسول، يلزمكم أن تثبتوا أنه رسول الله إلى الناس عامة. ما دام أثبتتم أنه رسول، فالرسول لا يكذب، وقد أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة، فيلزمكم تصديقه وإلا تكفرون. ما دمتم أثبتتم أنه رسول ولو إلى العرب، فنقول الرسول لا يكذب. هل يكذب الرسول؟ يقول لا، لا يكذب. نقول الرسول أخبر، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة. وما دام أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة كما في الحديث السابق، ورسلت إلى الناس إلى الخلق كافة، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، ورسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وكذلك الآيات، فيلزمكم أن تؤمنوا بالقرآن. فإذا لم تؤمنوا بالقرآن، القرآن النصوص واضحة في عموم رسالته، فإذا لم تؤمنوا بالقرآن ولم تصدقوه كفرتم. وإن صدقتموه في أنه رسول، فصدقوه في أنه في إخباره بأنه رسول الله إلى الناس كافة. نعم. قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. إلى كافة الورى يعني الناس، كافة الناس، والجن سبق، إلى كافة الناس من الإنس إلى الجن، وإلى كافة الناس من العرب والعجم، بالحق والهدى والنور والضياء. هذا وصف الشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، أنه بالحق وضد الباطل، ليس فيه باطل، أرسله الله بالحق والهدى هو العلم النافع. فالله تعالى أرسله بالحق الذي المطابق للواقع، والهدى الذي العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، والنور الذي يستضاء به ويوصل إلى الله وإلى جنة ودار كرامته، والضياء، والضياء أبلغ من النور، كما قال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن الضياء نور فيه حرارة، القمر فيه نور بدون حرارة، والشمس فيها نور وحرارة. وذلك أن هذا الشرع فيه نور وضياء، فيه نور وحرارة. الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نور، فيه بيان وإيضاح ودعوة وتعليم وبيان الحق للناس، وفيه حرارة أيضا، قوة، وهي قمع المجرمين وجهاد الكافرين وإقامة الحدود، فهو نور وضياء. هذا الشرع حق ليس فيه باطل، وهدى علم النافع يثمر العمل الصالح، ونور إيضاح للحق، وضياء نور فيه حرارة، قمع المجرمين، جهاد الكافرين، إقامة الحدود. هذا هو وصف الشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله. نعم. كم منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وإن القرآن كلام الله بالكسر معطوف على قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وإن محمد عبده المصطفى، وإن القرآن كلام الله، كله معمول للقول. نقول إن الله واحد لا شريك، نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، ونقول إن محمدا عبده المصطفى ورسوله المشرف، ونقول إن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله صفة من صفاته، فالقرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به وأنزله على نبيه وحيا، وليس بمخلوق كما يقوله أهل البدع، وليس معنى قائم بالنفس، بل هو كلام الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، سمعه جبرائيل، وكلم الله محمد ليلة المعراج سمع كلام الله، وسمع موسى كلام الله. هذا هو الحق الذي عليه أتباع الرسل من أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أن القرآن كلام الله، وأنه صفة من صفاته عز وجل، وأن الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، وأنه ليس بمخلوق ككلام البشر، خلافا لأهل البدع. ومسألة الكلام مسألة عظيمة من المسائل الكبار المشهورة التي تنازع الناس فيها، وهي من الصفات العظيمة التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل الحق وبين المخالفين لهم. ففي معنى كلام الله وحقيقة كلام الله مذاهب للناس، وهذه المسألة من المسائل العظام، ولما كان النزاع فيها شديدا بين أهل السنة وأهل البدع، ولما كان الحق قد يلتبس بالباطل لكثرة من خاض في هذه المسألة، فلا بد من استعراض المذاهب في هذه المسألة وبيان القول الحق الذي تشهد له الأدلة والنصوص وتشهد له العقول والفطر، لا بد من بيان القول الحق الذي تقتضيه النصوص وتشهد له العقول السليمة والفطر المستقيمة. والناس تنازعوا في كلام الله على مذاهب، لكن أبرز المذاهب في هذه المسألة 8 مذاهب. هذه قول هذه المذاهب لأهل الأرض جميعا. 7 مذاهب باطلة، والمذهب الثامن هو القول الحق. ومع كون هذه المذاهب الباطلة 7، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: هذه المذاهب 7 هي الدائرة بين الناس وبين فضلاء العالم لا يعرفون غيرها مع بطلانها. وهذه المذاهب بعضها كفرية وبعضها مبتدعة. المذهب الأول نسرده مذهب الاتحادية، المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، المذهب الثالث مذهب السالمية، المذهب الرابع مذهب الكرامية، المذهب الخامس مذهب الكلابية، المذهب السادس مذهب الأشعرية، المذهب السابع مذهب الجهمية والمعتزلة، المذهب الثامن مذهب أهل السنة والجماعة. هذه أبرز المذاهب، وهناك مذاهب أخرى لكن ليست مشهورة، لكن هذه أبرز المذاهب، مذاهب أهل الأرض جميعا في مسمى كلام الله. ما هو المذهب الأول؟ مذهب الاتحادية، والاتحادية هم الذين يقولون بوحدة الوجود وأن الوجود واحد، يقولون إن كلام الله كل كلام يسمع، كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء كان حقا وصدقا أو كذبا، وسواء كان نظما أو نثرا، وسواء كان حقا أو باطلا، وزورا وبهتانا، وسواء كان كلام الآدميين أو كأصوات الطيور أو الحيوانات، كله كلام الله نعوذ بالله. كما قال زعيمهم ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود: ألا كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ألا كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. بعضهم يروي البيت: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، لكن موجود في الفتوحات كتابه الفتوحات المكية: على كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فإذا مذهب الاتحادية كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء كان نظما أو نثرا، وسواء كان حقا أو باطلا، وسواء كان كلام آدميين أو غيرهم. وهذا المذهب مبني على هذا المذهب مذهب الاتحادية في كلام الله مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود، مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود. فإن مذهبهم أن الوجود واحد، ليس هناك موجودان، ليس هناك رب وعبد ولا خالق ولا مخلوق، بل الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، لا فرق بينهم. ولهذا يقول ابن عربي الطائي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. يلتبس عليه الأمر، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيهما المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، وفي لفظ ذاك نفي، أو قلت رب أنى يكلف. وقال أيضا: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. وهذا هؤلاء الاتحادية من أكثر خلق الله، أكثر خلق الله هم الاتحادية، وهم منافقون زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. المنافقون منافقون، والله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكل كفر فهو جزء من كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية، ليس بعد هذا كفر، ليس فوق هذا الكفر كفر، نسأل الله السلامة والعافية، إنكار كامل لوجود الله. فإذا مذهبهم في القول بوحدة الوجود، مذهبهم في الكلام مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود. وأصل هذا أصل هذا البلاء جاءهم، وهذا المذهب القول بوحدة الوجود نشأ من إنكار مسألة المباينة والعلو، إنكار مسألة المباينة والعلو، أنكروا علو الله على خلقه، وأنكروا مباينة لهذه المخلوقات، قال: ليس مفصلا عنها ولا مبين لها ولا فوقها، وقرروا هذه القاعدة وهذا الأصل. فلما تقرر هذا عندهم وهو إنكار مباينة الله للمخلوقات وإنكار العلو، صاروا بين أمور ثلاثة: إما أن يقولوا إنه معدوم لا وجود له، وهذا ما استساغوه، لأن الناس يكذبونه، لقالوا إن الله معدوم كذبوهم، وهم منافق الزنادقة، لأن هؤلاء الاتحادية يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ويدعون الإسلام، ولهم مؤلفات تحقق وتنشر، كتاب الدرة وغيرها تحقق، لهم مؤلفات محققة توجد في كثير من الأقطار العربية، يحققونها وتطبع بخط بورق صقيل وخط واضح وتحقق، رأينا كثير منها. وهناك من يدافع عن ابن عربي، يدافع عنه ويقول إنه معذور. لا تظنوا أن هذا المذهب ما هو موجود، موجود مذهب الاتحادية موجود ومنتشر. هناك رجل في السودان على عهد النميري الحاكم الأول يقال له العربي، ادعى أن الله حل فيه وقال إنه هو الله والعياذ بالله. فلا تظنون أن الاتحادية مذهب غير موجود، وهي من مهم من أكثر خلق الله، من أكثر خلق الله. ولهذا اضطر العلماء إلى بيان هذا الكفر، هم يدعون أنهم أولياء الله ويدعون أنهم خواص الخواص والعياذ بالله. هذا ابن عربي رئيس وحدة الوجود، له مؤلفات، له كتب الفتوحات المكية، له كتاب الهو، وله أيضا مؤلفات في الفقه. فلا بد من بيان الشر حتى لا ينطلي على بعض الناس. فلما أنكروا مباينة الله لخلقه وعلوه، صاروا بين واحد من ثلاث أمور: الأمر الأول أن يقولوا إن الله موجود لا معدوم لا وجود له صراحة، وهذا ما استساغوه لأن الناس يكتشفون كفرهم وهم زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فاستبعدوا هذا القول. الأمر الثاني أن يقولوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيث له ولا متصل به ولا مفصل به كما قال الجهمية الذين نفوا عن الله النقيضين، قالوا هذا أيضا ما استساغوا هذا القول وقالوا هذا غير متصور، هذا غير متصور ولا يمكن تصور هذا، فاختاروا القول الثالث وهو أن قالوا إن الله هو عين هذه المخلوقات هو عينها، فالخالق هو المخلوق والرب هو العبد والعبد هو الرب، كل ما تراه هو الله. قال ابن عربي سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فيه فالواسع الله، سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه هو الله. قال والله هو عين هذه المخلوقات هو عين هذه الموجودات، والشيء لا يحيث نفسه ولا ينافيها. فثبت عندهم عند هؤلاء الملاحدة أن الله عين هذه المخلوقات، فلما ثبت عندهم أنه عين هذه المخلوقات قالوا إن كل كلام في الوجود هو كلامه، وكل اسم في هذا كل كلام في الوجود كلامه، سواء كان حسنا أو قبيحا وسواء كان كفرا أو إيمانا، وكل اسم فهو له حسن أو قبيح، وكل صفة فهي له صفة نقص أو كمال. وهذا مذهب كفري شنيع، بل هم أعظم الناس كفرا. كيف يقال يجرؤ عاقل أن يقول إن كل كلام يسمع في هذا الوجود كلام الله من الكفر والسب والشتم والغناء والباطل إلى غير ذلك؟ وهؤلاء كفرة لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، فهم أكفر الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فروع هذا المذهب أنهم يقولون إن فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، وهذا على الحق والصواب، مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى. وكذلك عباد الأصنام والأوثان يقولون على الحق، هم على الحق والصواب، وكل من عبد شيئا فهو مصيب عندهم، من عبد النار فهو مصيب، من عبد الصنم فهو مصيب، ومن عبد النيران فهو مصيب، من عبد الأصنام والأوثان فهو مصيب، من عبد العجل فهو مصيب، كلهم مصيبون. وإنما الكفر بالتخصيص، لا تنهى أحدا عن شيء، فإذا خصصت شيء وقلت لا يجوز عبادة إلا هذا الشيء فهذا هو الكفر عندهم، الكفر بالتخصيص. وابن عربي له مؤلفات من مؤلفاته أنه يقول إن فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، ويقول إنه أغرق لما أغرقه الله، لما أغرق في البحر قال هذا الإغراق تطهير له من الحسبان، من الحسبان والوهم، تطهير له لأنه ظن أنه هو الرب وحده، وهذا غلط. أنت حينما قال أنا ربكم الأعلى كل واحد رب ليس أنت، فلما حسب هذا الحسبان أغرق تطهيرا له من هذا الوهم والحسبان. ويقول في معارضة لكتاب الله إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ برأس هارون ولحيته حينما عبدوا العجل، يقول أخذ برأس ولحيته ينهى، يقول لماذا تنهاهم عن عبادة العجل وهم على الصواب؟ هذه مؤلفة موجودة الآن، هناك من ينافح عنها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق بين الزنا والنكاح، ولا بين الخمر والماء، ولا بين الأم والأخت والأجنبية، الكل واحد لأن الوجود واحد. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود والواقع وراء ذلك كله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذا المذهب الكفري هو موجود موجود في المؤلفات ونبه عليه العلماء، وهناك من يدافع عنه، وهناك من يدعي أنهم على الصواب الاتحادية وأنهم أولياء الله، وهناك من يعتذر عنهم. فلا بد أن يكون طالب العلم على حذر وعلى إلمام بهذا المذهب الخبيث الذي هو أكثر مذهب في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا القدر نكتفي لئلا نسترسل في الكلام، ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله الجميع السلامة والعافية من مضلات الفتن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قول أهل السنة والجماعة في مسألة حياة الأنبياء في قبورهم؟ أهي حياة حقيقية أم برزخية؟ وإذا قلنا أنها حياة حقيقية فهي حجة للصوفية الذين يدعون أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين ويتوسلون إليهم بالدعاء بحجة أنهم أحياء، وإذا قلنا إنها برزخية لم يكن ثمة فرق بينهم وبين سائر المؤمنين؟ نرجو توضيح ذلك، أفادكم الله. حياة الأنبياء حياة حقيقية برزخية، لكنها لا تشبه حياة الدنيا، والروح لها تعلقات بالبدن تختلف، فتعلق الروح بالبدن في الحياة الدنيا غير تعلقها به بالبرزخ، وغير تعلقها به في النوم، وغير تعلقها به في يوم القيامة. فالنائم روحه لها تعلق به، فالروح قد تذهب إلى مكان بعيد ولكنها قريبة، فإذا ضربت رجله جاءت الروح بسرعة. وكما سيأتي في قصة الإسراء، موسى عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة أسري به قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة. فالروح سريعة، فهي حياة برزخية حقيقية لكنها ليست كحياة الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء ميتون، لا يقال أنهم أحياء، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذه الحياة البرزخية لا تنافي أنهم ميتون، ولذلك من دعا الأموات فهو كافر ولو كان الميت حي الحياة البرزخية. فأنت منهي أن تدعو الميت ولو كان له حياة برزخية، ولا إشكال فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن الله لا يفتقر لوجود خلقه، فهو الكامل بذاته وصفاته سبحانه، وبما أن الصفات لا تنفك عن الذات فالفعل ممكن الحدوث، فهو موصوف به، وإن لم يحدث في وقت من الأوقات فلماذا يصرف النص عن ظاهره في قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله وليس معه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ أعد السؤال. يقول السائل: إن الله لا يفتقر لوجود خلقه، فهو الكامل بذاته وصفاته، وبما أن الصفات لا تنفك عن الذات فالفعل ممكن الحدوث، فهو موصوف به، وإن لم يحدث في وقت من الأوقات فلماذا يصرف النص عن ظاهره: كان الله وليس معه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يدل على عدم فهم السائل. النص موصوف عن ظاهره، الله تعالى متصف بفعل، والفعل غير المفعول. الفعل وصفه سبحانه وتعالى قائم بذاته، والمفعول المخلوق المنفصل، فلا تخلط بين هذا وهذا. فالرب فعال، صفة الفعل قائمة بذاته، وهو غير المفعول المخلوق المنفصل. المخلوق السماوات والأرضين هذه مخلوقة لله، والخلق غير المخلوق، والفعل غير المخلوق. فالخلق وصف الله، والفعل وصف الله، والمفعول والمخلوق المفعول المنفصل. فالله تعالى لم يزل فعال، والمخلوقات المنفصلة عن الله ليست هي الفعل وليست هي الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول ولا يسأل عن الله متى كان، لأن الله هو خالق الزمان؟ إيش؟ هل يجوز قول ولا يسأل عن الله متى كان، لأن الله هو خالق الزمان؟ نعم، الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، أوله لا بداية له، كما أن آخرية لا نهاية له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام؟ إيش؟ ما رأيكم بكتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام؟ وهو كتاب توصل فيه الباحث، وهو من جامعة عربية، إلى أن عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 1400 و1500 سنة استنادا لبعض الأحاديث الصحيحة والآثار عن علماء الإسلام الأولين كالسيوطي وغيره حفظكم الله. ما رأيت الكتاب ولا قرأته، ولكن تحديد عمر الأمة لا دليل، تحديد باطل، ليس هناك دليل، ولا أظن هنا يثبت أن هناك آثار لتحديد بالآلاف والسنين، لكن الله سبحانه وتعالى جعل علامات الساعة وأشراط الساعة الكبار إذا ظهرت كلها فالساعة تعقبها، فقد جاء أشراطها كما قال الله سبحانه. أما تحديد بالمئات وبالآلاف هذا لا دليل عليه، ولا يثبت في هذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن موسى: فلا أدري هل أفاق قبلي أو لا، أو كان ممن استثناه الله. والسؤال: من هم الذين استثناهم الله من الصعق؟ الصواب أن هذا وهم من بعض الرماة، كما نبه على ذلك المحققون من أهل العلم وأهل الحديث كالعلامة ابن القيم وغيره، وأن صواب الحديث: لا تفضلوا على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذه الصعقة إنما هي صعقة في موقف القيامة، وسببها تجلي الله للخلائق لفصل القضاء، حينما يتجلى الله للخلائق لفصل القضاء يصعق الناس غشية ثم يفيقون، فأول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى قائم آخذ بقائمة العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري هل موسى صعق فأفاق، أم أنه لم يصعق مجازة له بصعقة يوم الطور. وعلى كلا الحالين فهي منقبة لموسى، ولكن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضل العام، هذه فضيلة منقبة لموسى، إنه لما يزول الصعق ويفيق النبي صلى الله عليه وسلم يجد موسى قائم. قال: ما أدري هل صعق فأفاق قبلي، أم أنه لم يصعق مجازة له بصعقة يوم الطور. أما رواية بعضهم: فلا أجد أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، هذه وهم بعض الرواة، لأن صعقة التجلي ما فيها استثناء، الاستثناء إنما هي في صعقة الموت. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعقة الموت حينما انفخ إسرائيل في آخر الدنيا فيصعق الناس ويموتون، ولكن هناك من يستثنيه الله، منها من يستثنى الله الأرواح لا تموت لأنها باقية، وكذلك ما في الجنة من الحور وغيرها باقية، هذا مما استثناهم الله. أما صعقة التجلي فليس فيها استثناء، فالصواب أن هذه وإن كان الحديث في البخاري لكن هذه اللفظة وهم بعض الرواة: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. الصواب الحديث ما جاء في الرواية الأخرى: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. أما فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وهم من بعض الرواة، كما نبه على ذلك المحقق من أهل العلم ومن أهل الحديث، وذلك لأن الصعقة في يوم القيامة التي سببها تجلي الله لفصل الخلائق ما فيها استثناء، كل الناس يصعقون، إنما الاستثناء في الصعقة التي تكون في آخر الدنيا وصعقة الموت. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما معنى قول وهب بن المنبه: نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس في القدر أكفهم عنه، وأجهل الناس في القدر أنطقهم به، لا سيما وقد كثر كلام الطلاب في الخوض في القدر بلا فائدة بعد الدرس في القدر. لسنا مكلفين بتفسير كلام وهب بن المنبه. وهب منبه من العلماء التابعين من الذين أسلموا من بني إسرائيل، قد يكون قوله صواب وقد يكون خطأ، فلسنا متعبدين بأن نفسر كلامه، إنما نحن نفسر كلام الله وكلام رسوله، هذا اللي نتفهمه. والقدر لا يجوز الإنسان أن يخوض فيه، وكما سيأتينا في الطحاوية أن قول الطحاوي القدر سر الله، سيأتينا إن شاء الله قول الطحاوي: القدر سر الله في خلقه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. سيأتي إن شاء الله، لا نستعجل. نعم. أحسن الله إليكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض ومن جبريل وميكائيل، وأفضل من العرش والكرسي، وأفضل من كل شيء؟ نعم، ظاهر الأدلة أن النبي هو أفضل وأفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضل الملائكة، هذا هو الصواب. والمسألة تفضيل الأنبياء، تفضيل صالح البشر على الملائكة، فيها كلام لأهل العلم. من العلماء من قال إن الأنبياء أفضل، الملائكة أفضل من صالح من الأنبياء وصالح البشر، ومنهم من قال الأنبياء صالح البشر أفضل. شارح الطحاوية قال إن هذه المسألة مسألة من فضول الكلام، فالأولى تركها، لكن حقق شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة وقال إن كنت أظن أن هذه المسألة من بدع الكلام، فتبين لي أنها مسألة أثرية صحابية سلفية، وحقق القول بأن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، لكن هذا عند كمال حالهم عند دخول الجنة، عند كمال حالهم تكون حالهم أفضل، وإن كان حال الملائكة قد يكون في الدنيا أفضل، لكن في النهاية حال الأنبياء وصالح البشر أفضل. نعم. أحسن الله إليكم، في أي كتب السنة ورد لفظ أعطيت ستة وفيها وختم بي النبيون، فرواية الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن غيري ولم يذكر فيها وختم بي النبيون. لا، فيها أعطيت ست خصال، في أخرجها مسلم، ذكرها الشارح الطحاوية، ترجع إليها. قال نعم. أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين العارف والعالم عند الصوفية؟ إيش العارف وإيش؟ هل هناك فرق بين العارف والعالم عند الصوفية؟ والعالم؟ نعم. لا، الصوفية عندهم العارف، المعرفة عندهم، والعلم الله تعالى لا يوصف، إنما يوصف بالعلم لا بالمعرفة. سيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله وذلك بأن الله مولى أهل معرفته، وأن هذا منتقد. نعم. سن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز لنا أكل لحوم من يدعي وحدة الوجود؟ نعم، الكفرة لا غيبة لهم، التحذير لا غيبة لفاسق، الفاسق إذا أظهر فسقة ما ليس له غيبة. لو شفت رأيت إنسان يحلق لحيته أو يصبغ ثوبه ثم قلت فلان يحلق لحيته، هل يكون غيبة؟ لا، هو الذي فضح نفسه، هو يمشي الآن حالق لحيته. إذا المجاهر بالمعصية لا غيبة له، والمجاهر بالبدعة أعظم، والمجاهر بالكفر أعظم وأعظم. التحذير من البدع والمنكرات والتحذير من الكفر ما يسمى غيبة، هذا نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، للنصيحة، فالواجب التحذير من الكفر والبدع، ليس هذا من الغيبة، التحذير من الشر. حتى إن الميت وإن كان جاء في الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا يسب الميت، لكن إذا كان في التحذير من بدعة الميت مصلحة للأحياء نحذر، حذر من بدعته حتى لا يتضرر الأحياء. نعم. ذبائح إيش؟ لا، ما هو بالذبائح، ما هو بالذبائح، الغيبة إيش؟ شو يقول إيش؟ هذا إيش؟ وش السؤال؟ يقول السؤال هل يجوز لنا أكل لحوم من يدعي وحدة الوجود؟ لا، هذا موهم، لحوم يعني غيبتهم، هذا هو الجواب. أما لا، ينبغي أن نقول أكل ذبائحهم، حرر السؤال عشان لحوم موهمة، هل يجوز أكل ذبائحهم؟ الكافر لا تصح ذبيحته، أقل من وحدة الوجود، الكافر من كفر من عباد الأصنام والأوثان واليهود، اليهود والنصارى مستثنون أهل الكتاب، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا إذا عرفت أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية أو جهلت الحال. أما إذا علمت أنه يذبح بالصاق الكهربائي أو بالخنق لا تأكل حتى المسلم، أو علمت أنه يقول باسم المسيح حرام لا تأكل، لكن إذا جهلت ما تدري فالأصل حل ذبائحه، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مستثنوا، وذلك لأن كفرهم خف كفرهم بكونهم من أهل الكتاب. أما الوثني وأما المجوس وأما المنافقون وأهل الكتاب أعظم وأعظم، هؤلاء ذبائحهم كلها ميتة لا تحل. نعم. سن الله إليكم، يقول السائل توجد لدينا جامعة تابعة للصوفية تدرس أمورا كفرية، فما النصيحة التي تقدمونها لنا وما الواجب علينا تجاه أصحابها؟ الواجب عليكم الابتعاد بأنفسكم، فلا تدرسوا في هذه الجامعة، وأن تحذروا المسلمين من الدخول فيها، تحذروا الناس وتبينوا ضلالهم، وتبينوا أن ما هم عليه كفر وضلال، نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. نعم. عليكم. يقول في سؤال آخر: توجد لدينا بعض الأضرحة التي يزورها بعض الناس ويعتقدون فيها ما يعتقدون، فما الطريق لإزالتها؟ الدعوة والنصيحة، الدعوة والنصيحة والتحذير. نعم. وبيان أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله ونظر أنه مشرك كافر وأن هذا ردة يخرج من الإسلام، عليكم النصيحة والدعوة إلى الله لعل الله أن يهديهم بأسبابكم فيكون لكم مثل أجرهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول إن الصغار أحباب الله أو أبناء الله؟ إيش؟ ما رأيكم في من يقول إن الصغار أحباب الله أو أبناء الله؟ أحباب الله هم أولياؤه، أولياؤه المتقون، وأما الصغار والأطفال فالمؤمنون تبع، الصغار الذين يموتونهم صغار تبع لآبائهم، وكذلك أطفال المشركين فيهم كلام، والصواب أنهم أيضا في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. وأما الصغار الذين لم يموتوا فهذا حكمهم، إذا بلغوا حكم غيرهم، إن كانوا مؤمنين فهم أحباب الله على تفاضل أحباب، على التفاضل، إذا لم يكونوا عصاة، إن كان العاصي تضعف محبته، يكون محبوبا لله من وجه ومبغوضا لله من وجه، والمؤمن المتقي محبوب لله، هذا يكون حكمه حكم الكبار، أما وهم صغار فهم غير مكلفين. نعم. أحباب الله هم أولياءه المتقون. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين قولنا الله على ما يشاء قدير وبين الله على كل شيء قدير؟ سبق الكلام، سبق الله على أن قول الله على ما يشاء قدير هذا قول المعتزلة والقدرية حتى يخرجوا أفعال العباد، يقول أن الله لا يشاءها ولا يقدر عليها، وأما أهل الحق فيقول الله على كل شيء قدير، أفعال العباد وغيرها. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ما رأيكم في قول الشاعر: حلف الزمان لا يأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري؟ إيش حلف؟ أعد. حلف الزمان لا يأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. فكفري. هذا غلط، الزمان لا يأتي بشيء، ولا الزمان هو الليل والنهار وهو الدهر، هذا يخشى أن يكون هذا كلام كفري إذا كان يعتقد ما يقول، فالزمان لا يأتي بشيء إلا إن كان مقصوده له تأويل آخر، والمعنى أن الله أنه يمدح هذا الشخص وأنه لا يأتي، وأنه يرى أنه من أفضل الناس ومن أتقى الناس، لكن هذا ليس بصحيح، مقصود على كل حال هذا خطأ، وإذا اعتقد أن الزمان هو الذي يأتي هذا كفر وردة، وإذا كان له تأويل آخر فهو خطأ، كونه يظن أن الله لا يأتي بمثلها بمثل هذا الإنسان أو بهذا الرجل، هذا أيضا فيه ما فيه من الخطأ، وكونه أيضا يتألى على الله. نعم. صلى الله السلامة والعافية. صلى الله عليكم ومتع بكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا. وفق الله جميع لطاعته، رزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن مبحث الكلام مبحث عظيم، وهو من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم، كما سبق بيان ذلك، وقلنا إن في المسألة 8 أقوال للناس في مسمى كلام الرب عز وجل. المذهب الأول مذهب الاتحادية، سبق الكلام عليه بالأمس. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، أرسطو وأتباعه، وهم الفلاسفة المشاؤون ومن تبعهم من متكلم ومتصوف كابن سينا والفارابي وابن عربي كابن سينا والفارابي وغيرهم. الفلاسفة مذهبهم في كلام الله عز وجل أنه فيض فاض من العقل الفعال،